بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دار بلال للإنتاج والتوزيع تشرف بأن تقدم لكم فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الراجح، عضو مجمع اللغة العربية، في سلسلة جديدة من المجالس المباركة بإذن الله تعالى، والتي عنوانها المجالس الإعرابية. تتألف هذه المجالس من 4 محاضرات جاءت في 4 أشرطة تشتمل على إعراب كامل ومفصل لسورة يوسف عليه السلام، ومع المجلس الثاني من المجالس الإعرابية. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله تعالى ونستعين ونستهديه، نصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. هذا هو المجلس الثاني من مجالس إعراب القرآن الكريم، ونعقد هذا المجلس في ليلة مباركة أيضا، وهي ليلة 18 من شهر رمضان المبارك سنة 1424 للهجرة. نبدأ بالآية 17، قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. قالوا يا أبانا، طبعا المسألة واضحة، قالوا الآن فعل فاعل، واتفقنا إن ما لم في كلمة قال يبقى لابد يكون عندنا جملة قول، يعني الجملة التي سمان محامة قول القول هي مفعول به في الواقع لكلمة قال، احنا المحامي يسمونه مقول القول. اين اذا تكون؟ احنا قلنا لا نترك شيئا مفككا اطلاقا، لابد كل شيء ارتبط، وده نحن نسميه، احنا بنبحث عن علاقات الكلام. قالوا يا ابانا، اتفقنا يا حرف نداء، وابانا دي طبعا منادى منصوب، هيبقى منصوب ليه؟ لانه مضاف، ان ابا منادى منصوب بالالف عند الاسماء الخمسه، ونا مضاف اليه. احنا اتفقنا لما يكون عندنا نداء يبقى لازم النداء يحتاج ايه؟ اي نداء يحتاج ايه؟ انت لا تنادي فقط من اجل نداء، تقول يا فلان اقبل، يبقى فلان ده نداء ثم اقبل، هذا هو جواب النداء، سميه جواب النداء. وجميع الجوابات في اللغه لا محل لها من اعراب. فاذا يا ابانا ادي النداء، حرف نداء ومنادى. اين الجواب؟ لو انا ذهبنا نستبق، يعني هذه الجمله هي جواب النداء، هم نادوا اباهم وكان جواب هذا النداء إنا ذهبنا نستبق. يبقى إنا دي حرف إنا، وناء الثانية اللي معزوفة هي اسم إنا، وطبعا ما لم إنا يبقى عايز اسمه خبر عظيم. ذهبنا، أدي ذهبنا، أدي ذهب فعل وناء فاعل، يبقى دي جملة فعلية، الجملة الفعلية خبر إيه؟ خبر إنا. أنا دلوقتي أكملت جملة إنا، جملة إنا واسمها وخبرها دي، يبقى وقع إيه؟ وقع جواب النداء بتاعت يا أبانا. طيب جملة النداء وجوابه هتبقى المقول القول في محل نصب، يبقى أنا ربطت كل الكلام الآن بهذا الشكل. ومن أول قالوا تبقى جملة استئنافية أيضا، لأن الاستئناف ليس في أول الكلام. إنا ذهبنا نستبق، نستبق هذا فعل مضارع مرفوع، والفاعل ضمير مستتر وجوبا، نحن متفقين خلاص عارفين مستتر وجوبا لأنه يتكلم عن ضمير حاضر، ونحن بقى عندي جملة، الجملة دي موقعها إيه؟ هذه جملة موقعها في محل نصب حال في الناء في ذهبنا، يعني ذهبنا مستبقين. هذه الجملة، الجملة هنا فائدتها أنها بتبين هيئة الحال حين ذهبوا، ذهبوا كيف؟ ذهبوا مستبقين. إن ذهبنا إيه؟ نستبق وتركنا يوسف، يبقى له حرف عطف، وتركنا معطوف على ذهبنا، يوسف مفعول به، طبعا عارفين خلاص من نوع من الصرف لأنه العالمية والعجمة. عند متاعنا، عند متاعنا ادي عند، احنا قلنا ظرف مكان، وطبعا ظرف مكان منصوب. واحد يسال يقول ايه اللي عرفني انه منصوب؟ ليه ما يكونش مبني؟ دائما احنا نحط مقياس بسيط جدا، اي ظرف انت تشك فيه عايزين نعرف ان كلمه بين مثلا منصوب ولا غير مبنيه، المفروض الظرف منصوب، احنا عارفين على كلمه حيث مبنيه على الظرف باستمرار. طيب لكن بين احنا بنقول منصوب ليه، ولا عند بنقول منصوب ليه؟ المقياس البسيط احنا نحط قبل حرف جر، اذا حطينا حرف جر والظرف ده جر بعده يعني حصل تغير من النصب إلى الجر يبقى معرب. إنما لو بقي على حاله ما كلمة حيث لما أقول من حيث تبقى للضم على الحيث، لكن لما أقول بعد أقول من بعدي تغيرت الدالة، ما لم تغيرت بإذن هو معرب، ولذلك نقول إن بعد منصوب، عند هنا منصوب برضو كذلك من عندي. وتركنا يوسف عند متاعنا، يبقى متاع مضاف إليه وبرضو متاع مضاف ونا مضاف إليه. شبه الجملة ده اللي هو عند متاعنا ممكن يتعلق بتركه، تركه عند كذا، أو يتعلق محذوف حال من إيه؟ من يوسف، يعني تركنا يوسف كائنا عند متاعنا فأكله الذئب. أسلوب عجيب جدا، وده في نوع من الفطح، قال يعني بمجرد ما تركوه، لأن الفاء تثير الترتيب والتعقيد، يعني فيش فترة فيش مهلة، يعني بمجرد ما تركوه أول بس ما التفتوا جاء الذئب وأكل على طول، فأكله الذئب. يبقى أكله فعل، والذئب طبعا فعل، لا مفعول به مقدم. وما أنت بمؤمن، لأن هم نفسهم إيه من البداية بيسلمون، وتبقى الواو كأنها استئناف أو حرف عطف برضه. ما اللي احنا سميناها ما الحجازية، ما الحجازية بيسموها ما حرف نفي تعمل عمل ليس، كأنها ليس بالضبط. واحنا هنقول ليه هي الحجازية هنا مش هي التنمية، ما أنت، إذا أنت لي اسم ما في محل رفع بمؤمن، الباء حرف جر زائد، بقى دي حرف جر زائد. احنا قلنا بنحكم عليها زيادة ازاي؟ أصلا حروف الجر لا تزاد إلا في سياق نفي أو استفهام في الأغلب. نعرف أنها زي ده، إذا كان الحرف أصليا يبقى لابد يتعلق بحدث، زي ما احنا قلنا لابد مشيت من البيت، من البيت دي بتحدد بدء المشي. أكلت من الطعام، من الطعام دي بتحدد جزء الأكل، يعني الأكل جزء من الطعام، وهكذا. سرت إلى كذا، إلى دي غاية السير، وهكذا. لابد حرف الجر يربط المجرور ده بحدث، لابد يكون في حدث، حدث ده يكون فعل او مصدر او فاعل الى اخره. لكن اذا لم يكن عندنا حدث خاصه كان في نفي او استفهام، يبقى الباء ديت بيسموها زياده، كلمه زياده مش معناها زياده يعني نستغني عنها، لا، وظيفتها انها تاكيد الكلام، انها تقوي الكلام. كان ممكن يقول وما انت مؤمنا لنا، زي مثلا لست عليهم بمسيطر، الكلام اصله لست مسيطرا، لست مسيطرا أقل في القوة من لست عليهم بإيه؟ بمسيطر. وما ربك بظلام للعبيد، وما ربك ظلاما، بأقل أقل في القوة، وربك بظلام تأكيد المعنى. فإذن وما أنت بمؤمن لنا، يبقى الباء حرف جر زائد، ومؤمن إنها تبقى خبر ما، احنا عارفين إن خبر ما منصوب، يبقى هنقول خبر ما منصوب بفتحة مقدرة منع من جهوله اشتغال المحل بحركة حرف الجر زي اللي عندنا. طيب احنا ايه اللي خلانا نقول ان ما حجازية؟ احنا قلنا ان ما ديت في اللغة العربية على وجهين، ما النافية اللي بتعمل عمل ليس، يعني زي ليس، كان فيه لهجتان قويتان، حتى بعض اللغة العلماء خلوا يقول انهما متساويتان، يعني ما حدش يقدر يحكم ايهما افضل من الاخر، وهي لهجة الحجازيين ولهجة التميم في ما، ما اللي بيسموها ما حجازية تعمل عمل ليس، يعني ترفع الاسم وتنصب الخبر، زي ما في القرآن الكريم وهيأتي بالسورة هنا ما هذا بشرا، أي ليس هذا بشرا، ما مثل ليس بالضبط، هذا اسم ما وبشر خبر ما منصوبة. ما هن أمهاتهم، يعني لسنا أمهاتهم، منصوبة هي أمهاتهم. عند بني تميم لا، ماذا تعمل شيء، تقول مثلا ما زيد مخلص، الحجازيون يقول ما زيد مخلصا، اللغويون يقولون إذا رأينا الباء في الخبر فاحكم بأنها هي أصل من الحجازيين. ليه؟ الحجازيون هم اللي أدخلوا الباء على الخبر، يعني الباء دخول الباء على الخبر في الأغلب هو يعني كان مرحلة تالية من مراحل عمل ما، فعشان كده نحكم أنها ما الحجازيين. وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، شوف ربنا سبحانه وتعالى بيوجب على ألسنتهم اللي يظهر كذبهم. ليه؟ أصل كلمة لو أصلا حرف امتناع الامتناع، يعني ده يدل على امتناع الجواب لامتناع الشرط. ده قول مثلا عارفين الولد ده كويس ولد ممتاز وكل حاجة، لكن لسبب ما لم يحضر الامتحان لمرض أو شيء. نقول لو حضر زيد الامتحان لنجح. هو لم ينجح. لماذا؟ لأنه لم يحضر الامتحان. لذلك احنا بنعيب على بعض إخواننا، وحتى يعني ناس كبار ساعات يستخدموا لو في غير موضعها، يقول مثلا لو نظرنا في هذا الكتاب لوجدنا. هذا أسلوب خطأ. إنما المفروض يقول إذا نظرنا، مش لو نظرنا. بدل قال وجدنا. هنا يقول ولو كنا صادقين، هم يعلمون أنهم ليسوا صادقين. لذلك جت حرف امتناع، يعني لو كنا صادقين فما أنت بمؤمن لنا. يعني ما استخدموش كلمة إن، لأن إن هي تدل على أن الشيء يحدث. أما لو فمعناها أن الفعل لم يحدث، أن الصدق لم يحدث. ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب. طبعا جاء فعل ماض ولو فاعل، وبرضو الجملة معطوفة على السابق. نترك على قميصه الآن. جاءوا بدم، الباء حرف جر ودم مجرور. احنا قلنا شوف الجملة ده متعلق بجاء. احنا تكلمنا كثيرا ان الافعال الذي بتتكلم جاء او ذهب يمكن انها تصبح متعدية بحرف جر. هي فعل لازم، جاء ده فعل لازم لأنه يعني فعل حركة، حركة ذاتية. ذهب فعل حركة ذاتية، نزل صعد إلى آخره. لكن إذا قلت جاء زيد بالكتاب يعني أحضر الكتاب. والغريب إحنا قلنا إن العامية المصرية جمعت جاء دي بالباء وقالوا جاب، ففيش حاجة اسمه جاب. جاب دي كلمة عربية صح تانية، جاب يجوب، لكن جاب يجوب جواب آفاق. لكن إحنا بنستخدمها جاب يعني أحضر، ويقصدها جاء بي. وإيه الغريب إن إحنا بنعمل منها مضارع بقى، من اللي يجيب ويجيب وهذا الكلام يعني. إنما أصل الكلمة جاء بي، جاء بالكتاب، يجيء بالكتاب، جاءوا بدم يعني كانوا أحضروا دما، وجاءوا بدم كذب. وطبعا شوف ما قالش دم كاذب، ده وصف الدم بنفس الأصل هو الكذب ذاته. يعني الدم مش بس كاذب، الدم هو الكذب ذاته. بدي من ضمن الأسلوب العربي العالي إن احنا نصف الشيء بالمصدر، ما نصفوش باسم فاعل. الوصف اسم فاعل سهل، ما نقول فلان كاذب، لكن بدي نقول فلان ده كذب نفسه. ها؟ يبقى خلاص وصلته أنت إيه؟ إلى قمة الكذب. استعمل العربية هذا كثير، نقول فلان رجل عدل، مش عادل. عادل دي أقل كثير من عدل. رجل رضا بدل ما تقول راضي. وده من ضمن الأسلوب العربي العالي إن احنا نصف الشيء بالمصدر، ما نصفوش باسم فاعل. الوصف اسم فاعل سهل. وجاءوا على قميصه بدم كذب. على قميصه، على قميصه بأي بقى؟ على قميصه أصلا كانت صفة لدم، أصلها جاءوا بدم كذب على قميصه، يعني كائن على قميص، موجود على قميص. احنا قلنا بقى ان الصفة اذا تقدمت على موصوفها النكرة تصبح حال. يبقى يعني وجاءوا كائنا على قميصه بدم كذب. هذا الشيء. وجاءوا على قميصه بدم كذب. قال يبقى فعل ماض وفاعل، والجملة استئنافية برضه. ويبقى قال ده عايز المقول قول. بل احنا قلنا اسمه حرف اضراب. معنى الاضراب يعني ايه؟ يعني انه يضرب صفحا عما قيل ويثبت فقط ما بعد بل، وهو ده المطلوب يعني. بل سولت لكم أنفسكم أمرا. سولت فعل وحرف تأنيث، ولكم جر مجرور متعلق بسولت، وأنفس فاعل، وكم مضاف إليه، وأمر مفعول، والجملة كلها مقول القول. فصبر جميل. صبر جميل الفاء بيت حرف عطف، وصبر مبتدأ أو خبر يتقبل خبر. يعني صبري صبر جميل. صبري ليس أي صبر، الصبر أنواع كثيرة جدا يعني. والصبر الجميل حتى بعض المفسرين يقول الصبر الجميل يعني الصبر الذي لا جزع معه. فقال صبر جميل أي فصبري صبر جميل، أو فصبر جميل لي ممكن. والله المستعان على ما تصفون. الواو يسميه حرف استئناف. ليه حرف استئناف؟ أن الجملة دي ليست معطوفة على الفاء، لدي حكم قائم بذاته. الله لفظ جاء مبتدا، والمستعان خبر، وعلى حرف جر، وما اسم موصول او حرف مصدر، الاثنين صح. إذا كان اسم موصول يعني الله مستعان على الذي تصفون أو على ما تصفون أي على وصفكم. لو قلنا إذا كان حرف مصدر يبقى الحرف والفعل يعملوا الاثنين مصدر أول. والله المستعان على ما تصفون يبقى شبه الجملة ده متعلق بالمستعان. وجاءت سيارة طبعا هو حرف عطف وجاءت فعل وحرف تأنيث وسيارة فعل وجاءت مستأنفة فأرسلوا حرف عطف برضو ترتيب وتعقيب يعني الناس سيارة ماشية وأول ما شافوا بير أم على طول أرسلوا والدهم ما فيش وقت يعني فعل فاعل والدهم مفعول به ومضاف إليه فأدلى دلوة برضو حرف عطف وفعل وفاعل مستتر ودلوة مفعول به ومضاف إليه قال يا بشرى قال يا بشرى قال فعل فاعل مستتر طبعا يا بشرى ننتبه إن المفروض إنها بنادي شيء كائن يسمعك أو حتى أحيانا حيوان يعني تنادي والعرب نادوا الجماد نادوا الأطلال ونادوا الآثار البقية ونادوا كذا لكن تنادي أشياء معنوية مثل يا بشرى لكن هذا من أساليب العربية إن احنا ننادي أشياء هي ليس هنا المقصود بها أنها تنادى لكن معنى الكلام يعني يا بشرى هذا وقتك الآن فأحضر فتعالى تقول يا بشرى يا عجبا يا كذا كذا يعني هذا نداء للأشياء كأنها الوقت وقتك يا بشرى يبقى يا بشرى طبعا دي فيها قراءات كثيرة ما دخلنا فيها الآن أنت يا بشرى يا بشرية إلى آخره لكن احنا الآن في رواية حفص يبقى يا حفص الله وبشرى منادى وطبعا مبني على الضم المقدر لأنه أخو ألف هو لأنه مش مضاف ليس مضافا في محل نصب يا بشرى هذا غلام يبقى هذا لا مبتدأ ولا خبر ويبقى هذا غلام جواب النداء والنداء وجوابه في محل نصب نقول القول وأسروه بضاعة أسروه فعل وفعل مفعول به بضاعة دي هنا حال يعني أسروه حالة كونه بضاعة يعني مبضوعا شيئا نبيعا شيئا يعني متداولا والله عليم بما يعملون طبعا وقت حرف استئناف ولفظ الجلالة مبتدأ وعليم خبر والباء حرف جر وما اسم موصول أو حرف مصدر صح يعني بما يعملون هي بالذي يعملون أو بما يعملون يعني بعملهم والجر ومجرور متعلق بعليه وشروه يعني باعوه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين كلمة شرى في اللغة العربية غير اشترى شرى غير اشترى اشترى يعني أخذ لكن شرى يعني ترك يعني باع شرى يعني باع شرى يعني أخذ يعني التأذيب تفرق كده وشروه يعني باعوه طبعا للأسف في العامية عندنا يقولوا الشاري المهم في العامية الشاري هو المشتري حتى يقول لك بين الشاري والبائع تحمر لا هو الحقيقة الشاري يعني البائع وشروه يعني باعوه بثمن أبي جر ومجرور متعلق بشروه بخس صفة لثمن دراهم دراهم دي بدل بإيه من ثمن يعني باعوه بثمن إيه الثمن ده هو دراهم يبقى بدل احنا قلنا دي البدل أصلا وظيفته إيه وظيفته أنه هو المقصود بالحكم زي ما اتفقنا قلنا مثلا قال الخليفة عمر قال فعل الخليفة فاعل عمر بدل يعني إيه بدل لأن الذي قاله عمر مش الخليفة أنت تقول أحب زيدا علمه أنت بتحب الزيد بتحب علمه يعني المقصود بالحب هنا العلم مش زيد أحترم زيدا كتابته مثلا إلى آخره يعني البدل هو المقصود بالحكم من الجمل فكذلك هنا المقصود بالحكم أنه باعه بإيه بدراهم معدودة بس الأول سماها بثمن البخت ثم أوضح المقصود بهذا الثمن فقال دراهم معدودة طبعا لأن احنا قلنا دراهم دي ممنوع من الصرف متفقين عليها لعزم المفاعل أو باسم المفاعل وكانوا فيه من الزاهدين كان والواو اسمها ومن الزاهدين متعلق بمحذوف خبر كان وفيه متعلق بالزاهدين كانوا من الزاهدين فيه وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته قال فعل واسم الموصول ده فاعل وطبعا اسم الموصول محتاج ايه محتاج جملة صلة جملة الصلة اللي اشتراه يبقى جملة اشتراه دي صلة الموصول لمحل من الإعراب قال الذي اشتراه من مصر من مصر ديت جر ومجرور طبعا مصر دي ممنوع من الصرف زي ما احنا عارفين، ولكن ده متعلق محذوف حال من الفاعل بتاع اشتراه، يعني قال الذي اشتراه حالة كونه من مصر، يعني هو واحد من مصر، يعني قال لامرأته، يبقى لامرأته متعلق بقال. ماذا قال؟ أكرمي. يبقى أكرمي فعل أمر مبنى على حذف النون والياء فاعل، ويبقى جملة أكرمي ديت هي مأخوذة الخطبة. شوف قد إيه مأخوذ الخطبة فين؟ متأخر. لازم ننتبه لهذا. أكرمي مثواه، يبقى مثوى مفعول به. طبعا المفروض منصوب بس لأن آخره ألف يبقى الحركة تقدر لا تظهر. فهو منصوب فتحة مقدرة من عمل ذوري التعذر، والهاء مفعول به. عسى أن ينفعنا، احنا اتفقنا على أن عسى بفعل من أفعال إيه؟ الرجاء. ناسخة أيضا زي كان أخواتها، بس ديت لها اسم وخبرها لابد أن يكون جملة فعلية، فعلها مضارع مقترنا بأد، لابد. اسم عسى مستتر، يعني عسى هو، ويبقى أن حرف مصدري ونصب، وينفعنا فعل مضارع منصوب بأن أهو، وفاعله مستتر برضه، ونا مفعول به، يبقى المصدر المؤول في محل نصب خبر عسى، يعني عسى أن يكون صاحب نفع لنا، أو نتخذه أو حرف عطف نتخذه معطوف على ينفعنا، والهاء مفعول به أول لكلمة نتخذ، إحنا قلنا فعل اتخذ بياخد مفعولين، فعل اتخذ من أفعال التحويل أو التصوير، يعني نصيره ولدا لنا، اسمها أفعال التحويل بتاخد مفعول، اتخذ الله إبراهيم خليلا، يبقى إبراهيم المفعول الأول وخليلا إيه؟ مفعول ثاني. نتخذه أدلاء مفعول أول ولدا مفعول ثاني. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، احنا قلنا كذلك مكونة من الكاف هذه حرف تشبيه مجرد، وذا اسم إشارة، واللام للبعد، وذا حرف خطاب التحليل. قلنا ان احنا لو نلاقي كلمة كذلك وقبلها او بعدها فعل تام زي هنا وكذلك مكنا، لو لقينا فعل تام يبقى نحكم مباشرة بدون اي تردد إن شبه الجملة اللي هو كذلك ده وظيفته هنا؟ وظيفته تتعلق مع حذف مفعول مضارع. إزاي؟ زي ما احنا قلنا تفوق زيد وتفوق عمرو كذلك. يعني إيه؟ يعني وتفوق عمرو، إيه الكاف دي؟ كاف تشبيه، تشبه إيه بإيه؟ تشبه تفوق عمرو تفوقا يشبه تفوق زيد. كده؟ يبقى إذن وكذلك مكنا ليوسف، يعني ومكنا ليوسف تمكينا يشبه هذا التمكين. وكذلك مكنا متعلق مع حذف مفعول مضارع، ومكنا فعل فاعل، وليوسف حرف جر واسم مجرور شبه الجملة متعلق بمكنا، في الأرض برضه متعلق بمكنا، ولنعلمه من تأويل الأحاديث. يبقى لو حرف عطف قلنا بقى لما نلاقي اللام اللي هي المكسوره دي لي اللام المكسوره وراها فعل مضارع اصلا حرف جر، مش في دي كلام، اللام مكسوره حرف جر، احنا قلنا ان حروف الجر لا تدخل الا على الاسماء، ازاي دخل على فعل؟ قلنا بقى هنلاقي الفعل المضارع اللي وراها منصوب، طبعا في المدارس بنعلم الاولاد انه منصوب باللام، لا هي مش منصوبه غير بالتعلم، اللام دي حرف جر ما تدخلش الا على الاسم، انما النحاة بقى يقولون ان الفعل المضارع ده منصوب لكن عامل النصب فيه مش موجود، معزوف مضمر، اللي هي ايه بقى؟ ان، في ان مضمره هنا اصلها لان نعلمه، فيبقى دايما في ان حرف مصدري مضمر قبل الفعل المضارع، عشان بعد كده نقول ايه؟ نقول المصدر المؤول من ان والفعل في محل جر باللام، عشان تبقى اللام داخله على الاسم، ها؟ ولنعلمه اي لتعليمه من تاويل الاحاديث، وتأويل مضاف والحديث مضاف إليه. ننتبه بعض النحاة كان يرى إن مين حرف جر زائد، لا نبيل إلى هذا، لأن في الأغلب إن مين استخدم حرف جر زائدا في سياق نفي أو استفهام، وطبعا عندهم جملة مثبتة وقالوا مثلا نعلمهم تأويل الأحاديث، نعلمه تأويل الأحاديث الأصل، لكن إحنا نرى برضو إن مين لا فيها تبعيض، معنى التبعيض يعني ليس كل تأويل الأحاديث. والله غالب على أمره، طبعا هو حرف استئناف عشان دي جملة جديدة تقدم حكما قضية، وإن لفظ الجلالة مبتدأ وغالب الخبر، وعلى أمره متعلق بغالب، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن هذه حرف استدراك ونصب بيعمل عمل إن طبعا، وأكثر اسمها منصوبة هوت والنصب ضف إليه، هو حرف نافي يعلمون فعل مضارع وفاعل والجملة خبر لكن. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. احنا قلنا ان لما بعض المحاهب يرى اسم شرط الى درجات، لان لما فقط دلالتها دلالة زمنية، يعني تربط جملتين ربطا زمانيا وليس ربطا شرطيا، لان الربط الشرطي لابد يكون الشرط إلا للجواب. نقول مثلا ان تجتهد تنجح، فالاجتهاد علة للنجاح. تقول حتى إذا اجتهدت نجحت، فإذا ليست شرطية لأنه جعلت الاجتهاد أيضا علة. ولذلك النحاة لم يكن يسمونه إجابة الشرط، كانوا يسمونه جزاء من فكر الإسلام، لأن الجزاء لا يكون إلا بسبب العمل، الجزاء من جنس العمل كما يقولون. لكن لما نلاقي لما ونلاقي كلما ونلاقي عندما، بعض النحاة الآخرين يقولون أنها من الشرط، والحقيقة لا نميل إلى هذا، ونراها جملة. حتى بعض القدماء كانوا يسموها لما الحينية، اللي الآن احنا نسميه في اللغة الأوروبية، إن الجملة هنا جملة وقتية temporal، يعني العلاقة هنا علاقة زمان وليس علاقة علية. لما بلغ أشده، يعني ليس بلوغ الأشد هو سبب في إتيان الحكم، لا ده وقت توقيت بس. لما يبقى ظرف زمان، طيب ظرف الزمان ده يبقى متعلق بأي، مين اللي نصبه؟ يعني هو في محل نصب، ايه العامل فيه؟ دايما الجملة التالية آتيناه. متى آتيناه حكما؟ لما بلغ. يبقى لما هذه ظرف زمان، وطبعا لابد يكون وراه جملة مضاف إليه، لابد يكون وراه جملة وتقع مضاف إليه. يبقى بلغ فعل وفاعل، وأشده مفعول، والجملة دي اسم محل جر مضاف إليه، يعني وحين بلوغه أشده آتيناه. احنا قلنا الفعل آتى بيأخذ مفعولين، لأنه زي أعطى، أفعال الإعطاء بتأخذ مفعولين. يبقى آتى فعل الماض ونا فاعل، والهاء مفعول الأول، وحكم المفعول الثاني. وبعدين عندنا بقى وكذلك نجزي المحسنين، ده واضحة، يعني ونجزي المحسنين جزاء يشبه هذا الجزاء. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، حرف عطف وفعل وحرف تأنيث مفعول به مقدم، والتي فاعل، وبعدين هو مبتدأ وفي بيتها متعلق محذوف خبر، والجملة دي صلة الموصول بتاعت التي عن نفسه، شبه جملة متعلق براودته، راودته عن نفسه. وغلقت الأبواب في التعبير، يعني دائما الفعل المضاعف ده اللي زيادة فيه التضعيف له وظائف كثيرة، التضعيف عند الفعل له وظائف كثيرة، منها ان احنا بنجعل الفعل اللازم متعدي. يعني مثلا فعل زي مثلا قعدة، والقعدة في فرق من قعدة زي وقعدته، يعني جعلته يقعد، جلس جلست، نام نومته، يعني الفعل بيتحول من فعل لازم إلى فعل متعدد. ومنها بقى أن التضعيف ده هو نفس الفعل العادي، يعني اللي هو مجرد، لكن فيه تقوية تكثيف الحدث، يعني تقوية الفعل. فرق من قتل وقتل أقوى من قتل. وغلقت الأبواب، حاولت أنها تغلق الأبواب بكل طريقة. وقالت هيت لك، قالت فعل وفاعل، احنا بقى عندنا مشكلة كبيرة في كلمة هيتلي. والحقيقة احنا لما نمسك طبعا كتب التفسير وكتب اللغة يختلفون فيها كثيرا جدا جدا، وفيها كلام كثير جدا، لأنه طبعا هم حاولوا أن يبحثوا لها عن أصل عربي، فهل هي من كلمة هاء يهيء وهئت لك، بمعنى استعدت وهئت، قعدوا يدوروا على أشياء كثيرة. ولكن على أي حال احنا نميل مبدئيا على انها اسم فعل، ما هياش فعل، اسم فعل، لان احنا لما عندنا منها لا بعد كده لا افعال لا مضارع ولا اسم فاعل ولا اي شيء اطلاق، هو ده فقط اللي ذكر بهذا الشكل. هيت لك يعني استعددت لك، او جاهزه لك، او حاضره لك، قد يكون. طبعا انتم عارفين ان القران الكريم فيه الفاظ لم تكن من لغه العرب، لكن دخلت في القران الكريم وصارت عربيه. والامام السيوطي نفسه يعني كتب كتابا وذكروا على حاشية الكتاب والتفسير، ويعني ما في القرآن فيه من لغات القبائل، وفي القرآن أيضا من لغات غير العرب، في كلمات زي كلمة سندس، كلمة استبرق، حتى كلمة صراط نفسها، وكلمة مقاليد، وهذاك هذه الكلمات لم تكن في أصلها عربية، بعضها كان كذا وبعضها كان كذا إلى آخره. بعض الناس العلماء الدارسين للحضارات القديمة يقولون إن هيت يقال إن هذه الكلمة اصلا فرعونيه قديمه، وعشان يجيب لفظه من نفس البيئه اللي حدث فيها قصه، يعني هيفه انها بمعنى برضه يعني جاهزه او حاضره لك هذا الكلام. قالت هيت لك، قال معاذ الله. قال يبقى فعل ماض وفعل مستتر تبقى الجمله استأنفيه، واحنا اتفقنا ان كلمه معاذ زي كلمه سبحان زي كلمه حاشا لله ليس لها الا اعراب واحد مفعول مطلق. معاذ الله يعني لجوءا الى الله، فعل عاذ يعوذ يعني لجا، هذا مصدر ميمي نسميه مصدر ميمي زي ما تقول ملعب ومشرب ومكتب يعني لعب وشرب وكذا، منها معاذ يعني لجوءا الى الله. انه ربي احسن مثواي. طبعا هذه الايه ايضا فيها اوجه كثيره جدا، بحمد الله نريد ان نفتح كل الاحتمالات يعني، لكن ببساطه شديده سيدنا يوسف يعني الحق يقص على لسانه هنا انه ربي. يا ترى ربي تعود اليه بالضبط؟ تعود الى من؟ في بعض المفسرين يقولون يعني الرب هو السيد، سيد البيت، تقول رب البيت ورب وربة الاسره، وهذا موجود في العربيه، فيعني كانه يقول يعني كيف ان انا اكون في بيت هذا الرجل الذي احسن مثواي ويعني واكرمني وكذا وكذا، ثم انا يعني اصنع ما لا ينبغي ان يصنع، كيف يكون هذا يعني؟ هذا راي. راي اخر يقولون انه يعني يوسف نبي، هو النبي يعني لا يجري على لسانه اطلاق كلمه الرب عن العبد على الانسان، يعني نقولها نحن يعني العاديين، يمكن ان نقول هذا رب المنزل هذا رب البيت. كلمة رب يعني تستخدم بمعنى السيد أو الراعي أو المسؤول أو غير ذلك، إنما يقولون يعني الأنبياء لا تجري هذا على ألسنتهم، وإنما الرب هنا يقصد الله سبحانه وتعالى، هذا ممكن طبعا. في هذه الحالة نقول إنه، يبقى إن حرف توكيد والهاء ممكن تكون ضمير شأن، إحنا اتكلمنا عنه، ضمير الشأن ده معناها إنه لا يعود إلى شخص، ده ضمير غير شخصي، يعني إن الأمر إن القضية ربي أحسن مثواي. خلي بالكم بقى، قل هو الله أحد، هو دي مش عايزة لفظ الجلالة، لا احنا قلنا في ضمير في اللغات الأوروبية ضمائر بيسموها ضمائر شخصية بيرسونال، ضمائر شخصية أنا أنت إلى آخره زي العربية، لكن في ضمير لا يعود على شخص زي الفرنسية يقول له إل فو يعني يجب، يعني إيه إل؟ عايد على مين؟ في الألمانية إس، في الإنجليزية أحيانا يقول لك كوزيت، يعني ادي عيد على مين بس، يعني ايه دي اسم ضمير غير شخص. العربيه ايضا محاكم وضعوها بس للاسف يعني مش واضحه في التعليم، بيسموه ضمير الشان والقصه او الموضوع، يبقى ضمير يكون دائما مفرد نسميه هو او هي، ولازم يكون خبر وجمله لابد. قل هو الله احد، هو يعني ما يسمع لفظ الجلاله، هو اي الامر القضيه الموضوع الجوهر الله أحد. إنها لا تعمى الأبصار، يعني من المسألة إن القضية لا تعمى الأبصار، هذه مش عايزة على الأبصار، ضمير ده اسمه ضمير الشأن. فكذلك إنه يعني إن الأمر إن المسألة إن القضية ربي أحسن مثواي، يبقى ربي دي مبتدأ مضاف إليه وأحسن فعل وفاعل مفعول به، ويبقى جملة أحسن مثواي خبر لربي، وبعدين جملة ربي أحسن مثواي خبر لإنه. إنه لا يفلح، نفس القضية، إنه يعني إنه إنه يعيد على مين؟ يعني إن الأمر مسألة إيه؟ لا يفلح الظالمون. القضية لا يفلح الظالمون، يعني هذه لا تعود على شخص، لا اسم ضمير الشأن، إذا اسم إنه ولابد يكون خبرها جملة، أو جملة هي فعلية، هي فلاح في نفس يفلح والظالمون فعل وفعل، والجملة خبر إنه. ولقد همت به. ان الحقيقه بعض القراء كثيرين يوجبون الوقف هنا، هو احنا عندنا في حفص هنا عملنا الوقف يعني جائز ويمكن حتى الوقف الاولى، لكن في كثير من الوقوف اخرى كان يقف يعني يقول ولقد همت به عشان يبدا في الثانيه وهم بها لولا ان راى برهان ربه. في ناس كثير ومفسرون طبعا دخلوا في القضيه وهل هو هم ولا لم يهم الى اخر الكلام. طبعا اللغة هنا قد تكون فيها شيء من الحاكمية إلى حد ما، إذا تركنا نفس كلمة هم بها ونشوف لولا، لولا زي ما اتفقنا قلنا لو حرف امتناع لامتناع، يعني امتناع الجواب لامتناع الشرط. لو حضر زيد لامتحاننا لنجح، هو لم ينجح لأنه لم يحضر. أما لولا على العكس، لولا امتناع للوجود، يعني ايه؟ امتناع الجواب لوجود الشرط. أنت تقول لولا زيد مثلا لأهانك فلان، فلان لم يهينك. ليه؟ لأن وجود زيد. اللي بالكم بقى، لولا دي ذات عبارة مبتدأ لابد، قل لولا زيد لأهانته. فإذا كان الخبر يدل على الوجود تسميه الكون العام، تسميه كلمة موجود يعني الكون العام، يبقى محذوف وجوبا، محذوف خبر بعد لولا يحذف. لولا دي ذات عبارة مبتدأ، قل لولا زيد لأهانته، لولا الماء لمات الزرع، الزرع لم يمت لوجود الماء، لولا الماء لذي الماء مبتدأ، ويبقى الخبر محذوف وجوبا بمعنى موجود. أما إذا كنت أقصد أن الخبر ما هوش كلمة موجود، ده يعني شيء خاص أذكره بقى، لولا زيد مريض لحضر، أو مريض ذكرت هنا. أما هنا نشوف بقى الآية هنا، لولا أن رأى برهان ربه، يبقى لولا هيكون احنا عندنا بقى لولا أن رأى برهان ربه لهم بها. عندنا الجواب محذوف هنا بعد لولا أن رأى برهانه، لكن يفسره الجملة السابقة، وهم بها لولا أن رأى، اللي بعد لولا هو الموجود، لولا زيد يعني لولا زيد موجود لفعل فلان كذا، هو لم يفعل لأن زيد موجود. من فضلك اقلب الشريط. طيب ما الموجود هنا؟ رؤيته برهان ربه، يبقى رؤيته برهان ربه موجودة، يبقى الجواب هو الممتنع اللي هو ايه؟ لهم به. ده تفسر يعني تحكم لغويا، لأن بعض الناس قالوا انه بشر وانه يعني كذا وانه ممكن يكون هم وانه كذا الى اخره. فنحن نقول يعني حكما على اللغة على الاقل، وهذا احتمالات لغوية، نحن نقول انه لولا لانها تدل على امتناع الجواب لوجود الشرط، والجواب هنا كلمة هم بها، يبقى وجود البرهان، وجود أي رؤيته للبرهان، هذه مانعة لوجود الهم. لولا أن رأى برهان ربه أي لهم بها. كذلك لنصرف عنه السوء، كذلك يعني هذا الأمر كذلك، لنصرف عنه السوء لم حرف فعل وجر زي ما اتفقنا، فعل المضارع منصوب بأن مضمرة، يعني فعلنا كذلك لنصرف عنه السوء مفعول به والفحشاء معطوف. إنه من عبادنا المخلصين، الآية طبعا هنا عيد على يوسف، ما هيش كم يتشاء ذلك حاجة، اسم إنه وشبه الجملة متعلقة بحذف خبر إنه المخلصين صفة. واستبق الباب، استبق الفعل افتعل، ده فعل افتعال في الصرف، باب لها رضاء كثيرة. عارفين الفرق بين أولا بلع وابتلع؟ تاء الافتعال بتأتي أيضا لتقوية الحدث، تخفيف، فرق بين بلع وابتلع، خلع واقتلع، فرقه. أيضا هذا يمكن محدش ينتبه لها أوي، إحنا لما قلنا نجارب الهمزة في الفعل بتجعل الفعل اللازم متعديا، مسألة تضعيف العين، يعني مثلا تقول فرق بين خرج يبقى خرج من نفسه، لكن أخرجته الهمزة دي معناها جعلته متعديا، همزة تزعل فعلا متعدية. كذلك لما قلنا الآن جلس، جلس تضعيف. هنا بقى العكس، تاء الافتعال تأتي إنها تجعل المتعدي لازما، ونقول إيه؟ جمعت الناس، بلا فعل متعدي، لكن قلت اجتمعوا يعني نفسه، التاء دي تجعل الفعل المتعدي اللي كان جمع تجعله إيه؟ لازما. أيضا التاء وده أكثر استخداماتها تأتي للاشتراك، تدل على اشتراك فاعلين او اكثر. ناخد بالنا اللغه العربيه فيها دقه عجيبه جدا. اللغه العربيه اذا اردت ان تقول ان هناك فاعلين فقط يشتركان في الفعل، يبقى نجيب صيغه فاعل، فاعل يعني فرق بين ضرب زيد عمرا، نتصور ضرب زيد عمرا يعني ايه؟ يعني زيد بيضرب وعمر ده واقف ما بيعملش حاجه ابدا، بيضرب بس، حتى يمكن يكون واحد حتى مسكوت. لكن إذا قلنا ضارب زيد عمرا، يعني زيد بيضرب عمرو وعمرو بيضرب زيد. فعلى صار على كما ناقش جادل كل ده لا مش موجود في معظم اللغات صغري. فعل واحد يدل على وجود الحدث من شخصين في وقت واحد. أما افتعل تدل على اشتراك بقى بس ممكن من الاثنين زي هنا أو أكثر من ثلاثة. لو اقتتل زيد وعمر واقتتل زيد وعمر وإبراهيم وإسماعيل وكذا وكذا وكذا يعني إيه عدد كبير يعني افتعل تدل على اشتراك اثنين أو أكثر. فعلى الاثنين بقى واستبق هذا طبعا هم هنا اثنين اشترك في السباق يعني واستبق الباب بمفعول به وقدت قميصه من دبر وهو حرف عطف وقدت فعله حرف تأنيس وفاعل مستتر وقميصه مفعول والهاء مضاف إليه ومن دبر يبقى جار ومجرور متعلق بقدت قدته يعني قطعته قد وقطع. اللغويين زمان كان لهم تعليقات ظريفة جدا في اللغة تلاقي فعل واحد كده وبعدين حرف واحد بس يروح يتغير. ففي عندنا كلمة قد قطع قد يعني قطع قطع يعني قطع بس اللغويين يقول لك لا قد دي يعني تكون في الأشياء القوية الجامدة قطع الأشياء اللي ما هيش قوية ليست قوية قطع يعني قطع ومنها قد يعني كلمة قط يعني النصيب قطنا يعني نصيبنا. ومن هذا مثلا أعطيكم مثال كان واضح قوي مثلا كلمة إيه قضمة وخضمة الضاد والميم مشتركين هنا وهنا بس ليه بالقاف وليه بالخاء فاللغويين دي قضمة اللي بيمسك حاجة يكسرها بسنان تكون لازم تبقى يابسة قوية ها. فكان عندنا في اللحين زمان كنا ناخد الفول الحصبة وناكله يقضم حاجة إيه يابسة لكن بيخبز يخبز حاجة لينة طرية. في حديث شريف يقول يخضمون على الناس اللي هم بقى مترفهين ومترفين وما والآخره أو يعني غير المسلمين في ذلك الوقت يخضمون بعدين مترفين تماما إنهم كانوا قبل ذلك مترفين يخضمون ونقضم إحنا بنعيش على يعني كفاف على أي بس الأشياء كمان يخضمون ونقضم والموعد الله يعني خضم وخضم كذلك قد وقص وهكذا قدت يعني قطعت قدت قميصه من دبر وألفيا سيدها لدى الباب ألي فعل وفاعل وسيدة مفعول به وها مضاف إليه ولدى ظرف يعني عنده والباب مضاف إليه طبعا الظرف اللي متعلق بألفيا. أنا بس أريد أن ألفت إخواننا إن هتلاقوا في كثير من الكتب يقول لك ألفيا دي زي اللي هي فعل وجد بياخد مفعول الباء. إذا كانت ألفا أو وجد بمعنى يعني قابل يعني شاف شيء يبقى ياخد مفعول واحد بس. أما إذا كانت وجد بمعنى أيقن يبقى تاخد مفعولين. بقول وجدت الله كريما أيقنت. أنا أيقنت مش وجدت معناها بقول وجدت كتاب في المكتبة. لا يعني صادفته وجدته. وجدته من ايه من اللقيا من لقيته. فهي كذلك انها الفعل وجدوه وليست وجد بمعنى ايقنة. طبعا عادي المرأة بسرعة هي بسرعة قالت ما جزاء الجملة الاستئنافية ما جزاء احنا قلنا ما جزاء هي جملة استفهام احنا لا نقطع برضه الجملة دي ممكن تكون استفهام ما كنتش استفهام لكن نقراها الاول عنها استفهام. هي على طول بتدي شاف الرجل تقول له اللي بيعمل في أهلك كذا كذا كذا يكون جزاؤه إيه مثلا ما جزاء من أراد بأهلك سوء ما جزاء يعني استفهام. احنا قلنا إن كلمة ما هي اسم طبعا ليست حرف وما لم يسمي لها موقع إعرابي. واحنا حاولنا إن احنا نضع يعني شيء من المقاييس. كان معظم كتب النحو تقول دايما إن ما اسم استفهام مبتدأ والواو خبر. حقيقة أنا يعني في نفسي من هذا شيء شوية وحاولنا أن احنا نضع يعني شيء من التقعيد. قلنا أن إذا قلنا كلمة ما وراها اسم يبقى الاسم لازم يبقى مرفوع وما دي برضو في محل رفع بس ما هي الخبر المقدم. ليه؟ يعني احنا نقول ان المقياس الاعراب هنا ان احنا نجيب عن السؤال. اذا اجبنا عن السؤال نشوف الكلمه التي حلت محل ما هي الموقع الاعراب تاعها. اما اقول لك ما هذا هتقول هذا كتاب، اذا كتاب دي حلت محل ايه؟ محل ما، هي كلمه هذا موجوده باقيه، ما هذا، فانت ترد تقول هذا كتاب. يبقى كلمه ما هي تسال عن الخبر، لا تسال عن الفرق، تسال عن الحكم عن الخبر. هذا نهر، هذا عمل طيب. اذا ما لما نلاقي وراها اسم فهي خبر ويبقى اللي وراها مبتدا على طول. ولفتنا ايضا اخواننا الى من الاخطاء الشائعه ان احنا نقول مثلا مثلا ما هو النحو، ما هي الهندسه، ما هو الحاسوب، ما هي البلاغه، ما هو التفسير. هذا كله خطا في اللغه العربيه. اذا سالنا ما لم انا بسال عن شيء موجود يبقى لا اقول كلمه هو ابدا. قل ما النحو، ما الهندسه، ما البلاغه. اما اذا كنت بسال بس وانا قلت مثلا الهندسه كذا كذا، مثلا يقول لي الهندسه هذا، تقول لي الهندسه ما هي بس، لكن ما قلتش ما هي الهندسه. ولذلك في القران الكريم ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي، ما هي. لكن لما جاء يسأل عن الشيء قال ما لونها، ما الشيء قال ما هو لونها، لا يصح ما يقولش ما هو لونها، إن نقول ما لونها. أسف إن من العبارات الشائعة الآن في الكتب الكبار يقول ما هو كذا وما هي كذا، وهذا كله غير صحيح عربيا. ما إذن هنقول إنها استفهام الآن، هنقول ما استفهام، ما جزاؤه، لأنه الواقع إن المنتصر بحكمه. إيه جزاء الذي أراد بأهلك سوءا؟ ما الجزاء؟ جزاؤه السجن، جزاؤه السجن. يبقى إذن ما جزاؤه؟ ما اسم استفهام خبر مقدم، وجزاؤه مبتدأ مؤخر، ومن اسم موصوف في محل جر مضاف إليه، يعني جزاء الذي أراد كده، وأراد فعل وفاعل، جملة صلة الموصوف بتاع من، وبأهلك متعلق بأراد، وسوءا مفعول به لأراد. نسيب إلا دلوقتي ما جزاء من أراد بأهلك سوءا. إذا قلنا بقى إلا أن يسجن، ننظر في الجملة اللي قبلنا، احنا قلنا لكلمة إلا حرف الاستثناء له مستويات معينة، منها أن يكون مثل هذه الجملة، أن يكون عندنا جملة تامة غير موجبة، أو جملة غير تامة غير موجبة، أو تامة موجبة. نقولنا تامة موجبة يبقى إلا عاملة بلا شك ويكون وراء منصوب، حضر الطلاب إلا زيد. لو كانت تامة غير موجبة يعني يكون عندنا نفي أو استفهام والمستثنى منه موجود، يبقى اللي بعد إلا لك فيه أحكام، يا إما تقول منصوب أو تقول تابع للي قبله، يعني يكون بدل. هي هنا متوقفة على هذا الليل، لأن ما جزاؤه هنا المستثنى منه موجود، يعني جزاؤه كذا، لأن ما هنا هو إيه؟ هو المستثنى منه. ولذلك قال إلا أن يسجن، يبقى أن يسجن المصدر المؤول بتاع أن يسجن ده بدل من كلمة جزاء. يعني ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا السجن، يبقى السجن ده بدل من كلمة جزاء، السجن جزاؤه. طيب إذا قرأنا، وهذا في احتمال آخر، ما ادناش ترغيب الاستفهام، والست دي كانت يعني ست، يعني هي اللي قالت حكم على طول كده، وقالت ان ما دي مش استفهام، ده ما حرف نفي، يعني ليس جزاء من اراد باهلك سوءا الا السجن، اده حكم، يبقى دي ما حرف نفي. اذا كانت ما حرف نفي الوضع في النحو يختلف. ليه؟ يعني ليس الجزاء، يبقى جمله تامه غير موجبه، وفي هذه الحاله تبقى الا، هتبقى ايه؟ هتبقى هي حرف استثناء ملغى، ويبقى السجن هو ذا الخبر، جزاؤه السجن، جزاء من أراد بأهلك سوءا السجن أو عذاب أليم معطوف. قال، يبقى جملة استئنافية أيضا، هي راودتني عن نفسي، هي طبعا مبتدأ وراودتني فعل، والنون حرف وقاية والياء مفعول به، وعن نفس فعلت راودتني، والجملة خبر، كل الجملة دي مقول القول. وشهد شاهد من أهلها فعل وفاعل، وشبه جملة متعلق بصفة من شاهد، شاهد نكرة هيك، وبعدين من أهلها ده، يعني شاهد شاهد بأنه موصوف من أهلها. إيه شاهد إيه؟ إن كان قميصه قد من قبل فصدق، إن كان قميصه قد من قبل فصدق. إن دي حرف شرط، يبقى عايزين شرط وعايزين جواب. الشرط بتاعنا كان قميصه قد من قبل، كان فعل ماض ناقص وقميصه اسم كان وضاف إليه، وقد فعل ماض ونائب الفاعل بتاعه مستتر لأن قد ده مجهول، ويبقى الجملة بتاعت الفعل ونائب الفاعل في محل نصب خبر كان. لسه الكلام ما تمش لأن ما جاش جواب الشرط، ومن ضمن متعلق بقد فكذبت الفاء واقعة بجواب الشرط، وكذبت فعل ماض وتاء فاعل. الحقيقة احنا عارفين ان الفاء لا تقع في جواب الشرط الا بشروط، انها تكون جواب الشرط جملة اسمية او جملة فعلها جامد او الاخره، او يكون ما يجيش مع الفعل الماضي كده، لازم الفعل الماضي يكون فيه قد. ولذلك النحال يقدرون هنا قد معزوف، ومعنى الكلام فقد صدقت يعني، وصدقت فعل وتاء للتأنيث والفعل مستتر، والجملة جواب الشرط لا محل من إعراب. وبعدين بقى تبقى إن كان قميصه، الجملة دي كلها ممكن تكون في محل جر حرف الجر، كأنها يعني شهد بكذا بإيه؟ بإن كان قميصه بهذا الكلام، أو تكون فعل مفعول به على طول وهو من الكاذبين يعني فصدقت، وهو من الذي معطوف على صدق. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت، نفس الجملة اللي فاتت. أنا عايز بقى أقول هنا إن في بعض القراء، وهذا يعني قد أرجحه، إن يقف عند كلمة كذب هنا، وإن كان قميصه قد من دبر إيه فكذبت ويقف. ليه بقى؟ عشان ما يبقاش الواو هنا حرف عطف على كذبت، يعني فكذبت وهو من الصادقين، لا عايز أقول هي كذبت، لكن الجملة اللي جاية جملة حقيقية، جملة في قضية، وهو أصلا من الصادقين، وهو أصلا يعني ده مش عطف على على على جواب الشرط، لا لا ده هو حكم حكم. لذلك بعضهم يقف عند كلمة فكذبت ويبدأ ب وهو من الصادق. فلما رأى قميصه قد من دبر قال، طبعا عرفنا بقى لما ظرف زمان هيبقى متعلق بقال اللي جاي بعد كده، ورأى فعل وفعل مستتر وجملة محل جر مضاف إليه، وقميصه مفعول به والهاء مضاف إليه، وقد فعل ونائب الفاعل مستتر، ويبقى جملة قد دي اللي هي الفعل ونائب الفاعل مستتر في محل نصب حال من قميصه، يعني فلما رأى قميصه مقدودا أي مقطوعا من دبر متعلق بقد فكذبت، نفس الكلام اللي فات، وهو من الصادقين. أنا بنفضل أن الواو حرف استئناف، وهو مبتدأ من الصادقين شبه جملة متعلقة بحذف خبر. فلما رأى قميصه قد من دبر، خلاص انتهينا من هذا، قال إنه إن اسمها من كيدكن، يبقى شبه جملة متعلقة بحذف خبر إن، والجملة نقول قول إن كيدكن عظيم، إن كيد اسمها وكنا مضاف إليه وعظيم خبر، طبعا تبقى جملة استئنافية. أيضا يوسف، طبعا يوسف هتبقى منادى حرف نداء معزول على طول، وهذا كثير جدا في اللغة. يوسف أعرض عن هذا، بدأ حتى فعل الأمره، يوسف أعرض عن هذا، يبقى يوسف منادى مبني على الضم في محل نصب، وأعرض عن الأمر والفاعل المستتر والجملة جواب النداء، ونداء وجوابه جملة استئنافية عن هذا. واستغفري لذنبك، هو حرف عطف، واستغفري فعل امر مبني على حذف النون والياء فاعل، ولذنبك متعلق واستغفري. انك كنت من الخاطئين، ان واسمها وجمله كنت من الخاطئين خبر ان برضو استئنافي. وقال نسوه في المدينه امراه عزيز تراوي فتاها عن نفسه، قال نسوه، ايضا ده شيء ظريف في الدول العربيه، ليه قال ما قالش قالت، يعني اللي تمضى بالزيل يقول قالت. احنا يعني بسرعه كده نراجع على احكام الفعل مع الفاعل مؤنث، يعني لما يكون عندنا فعل وراه فاعل مؤنث، احنا قلنا في احكام معينه، يا اما وجوب التانيث او جواب التانيث او امتناع التانيث. الفعل مؤنث، طبعا المؤنث في اللغه في كل لغات الدنيا نوعين، في مؤنث حقيقي ومؤنث مجازي. المؤنث الحقيقي كما يقول العرب هو كل ما يلد بمؤنث حقيقي، المرأة والدجاجة والبقرة والجاموسة وكل هذا مؤنث حقيقي. لكن المؤنث المجازي كل لغة لها طريقة، كلمات مؤنثة في اللغة العربية لا مذكرة في لغات أخرى والعكس عكس، هذه طبيعة كل لغة لها خاصة. إحنا لا نعرف بالضبط مثلا إن مثلا نلاقي كلمات زي لماذا كانت المنضدة عندنا في اللغة العربية مؤنثة وفي الألمانية مذكرة، الباب عندنا مذكر وفي الألمانية مؤنث وفي الفرنسية مؤنث، القمر عندنا مذكر وفي الفرنسية مؤنث، والشمس عندنا مؤنثة وفي الفرنسية مذكر. ماذا يعني؟ كل لغة لها منطق وخاصة. فإحنا عارفين إنه إذا كان الفاعل مؤنثا حقيقيا غير مفصول عن الفعل الفاصل لابد الفعل يكون واجب التأنيث. تقول حضرت زينب، حضرت فاطمة. أو إذا كان ضميرا مستترا سواء كان بقى الفاعل مؤنثا حقيقيا أو مجازيا، أما نقول زينب حضرت أو الشمس طلعت، ما أقدرش أقول الشمس طلع أبدا، لكن أقدر أقول طلع الشمس بس، ليه؟ لأن الشمس دي مؤنث مجازي ومدام اسم ظاهري نقول، لكن لو كان ضميرا مستترا يبقى لابد إيه التأنيث تظهر. إحنا اللي يهمنا هنا بقى بعد كده إذا كان الفاعل مفصول عن الفعل فاصل يبقى يجوز التأنيث وعدم. إذا تقول حضرت اليوم هند وحضر اليوم هند ممكن، هذا في اللغة ممكن، طلعت اليوم الشمس وطلع اليوم الشمس هذا. إحنا يهمنا بقى أهم من هذا الجمع غير القياسي. يعني غير القياسي يعني غير الجمع الثاني اللي احنا بنسميه جموع التكسير. جموع التكسير في اللغة العربية سواء دلت على مذكر أو مؤنث يجوز أنك تجيب الفعل فيها مذكر أو مؤنث. يعني تقول حضر التلاميذ وحضرت التلاميذ، يعني في القرآن الكريم قالت الأعراب، وشوف وقال نسوة، وعند نسوة مؤنث، لكن لأن جمع غير قياسي غير سالك. العرب يقولون عندما يكون جمع غير قياسي أنت لك فيه وجهان. طبعا لما نبحث الأسلوب ده عايز بقى وضع تاني خالص، في القال ما قالش قالت هنا، وليه أنك قالت وقالش قال، هذه مسألة تحتاج إلى تفصيل دقيق جدا. النحاة يقولون إذا كلمة الجمع التكسير ده عندنا زي قالت الأعراب أو قال نسوة، الجمع جمع التكسير لك فيه اعتباران، يما تقول إنه جمع، إنه جمع الأعراب، جمع الأعراب إنه مذكر، جمع النسوة مذكر. لا كلمة جمع يعني هذا اسم كلمة جمع، جمع النسوة. شوف بقى كلمة إن هما اجتمعوا جمعا لها معنى، جمع النسوة غير جماعة الأعراب وجماعة النسوة. أصل أي جمع يعني تعبر عنه زي ما احنا بنقول إيه في يوم الآن كان يقول بلد طيب وبلد طيبة، قال والله إذا نظرت على أن البلد معنى المكان فهو طيب، وإذا نظرت على أنه البقعة فهو طيبة على نظرتك أنت، فما يدل على جمع إما أن تدل بمعنى أنه جمع أو تدل أنه جماعة. فإذا كان جماعة فهو بالتأنيث، وإذا كان جمعا فهو بالتذكير. وقال نسوة، أي وقال جمع النسوة، وقال نسوة في المدينة، وقال نسوة في المدينة، يبقى في المدينة شبه الجملة ده متعلق بإيه؟ مش بقالة، لا متعلق بمحذوف صفة من نسوة، يعني النسوة اللي هم من سكان المدينة يعني. قالوا إيه؟ امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، يبقى جملة امرأة العزيز المبتدأ والمضاف إليه والجملة الفعل المضارع دي وفاعلها لا خبر، الجملة دي كلها مفقود القول. قد شغفها حبا، احنا شرحنا هذا الكلام سابقا لما قلنا في قد حرف تحقيق وشغفها فعل فاعل مستتر وها مفعول به، لكن حبا تبقى ايه؟ تبقى تمييز. وده احنا بنسميه تمييز النسبة. يعني ايه تمييز النسبة؟ احنا قلنا التمييز نوعين، إما تمييز الذات ليكون قبلها كلمات الدالة على المقادير لأن ذاتها غير معروف، المقادير يعني الأعداد، المكيال، الميزان، المساحة. نقول مثلا اشتريت قنطارا، قنطارا إيه؟ قنطار لا ذات له. تقول حضر عشرون، عشرون إيه؟ 20 لا ذات له، لكن قلت 20 رجلا تبقى 20 رجال، 20 امرأة تبقى 20 امرأة نساء، وهكذا يعني بالنسبة لأن ذاتها غير معروفة يبقى اسمه تمييز الذات، واللي بيقولوه في مدارس التمييز ملفوظ لأنه لابد من نظر. أما تمييز النسبة لا يكون جملة مفهومة، لكن في إبهام في بين الفعل والفاعل أو بين أركان الجملة. يعني تقول زي ما احنا نفهم مثال طابة في الإسكندرية، جملة مفهومة، لكن واحد يقول لك إيه نسبة الطيب يعني؟ تقول طابة في الإسكندرية هواء صيفا إقامة مثلا شتاء إلى آخره، فيبقى لكل ذلك إيش تمييز النسبة أو تمييز الملحوظ كما يسمونه في المدارس. وفي الأغلب بقى أنه حطلها مقياس ظريف جدا، قالوا تمييز النسبة اللي بيرفع إبهام نسبة في الأغلب يكون محول عن الفاعل أو المفعول، كان أصل فاعل. يعني في القرآن الكريم واشتعل الرأس شيبا، أصلها إيه؟ واشتعل شيب الرأس، اشتعل شيب الرأس، اشتعل شيء الرأس بسيطة ضعيفة، لكن لاش تعبر بقى شو عايز يعبر؟ إن الرأس كله أنا شال اشتعلك، مش بس الشيب، لأن اشتعل شيء الرأس يبقى مش كله. فشغفاها حبا يعني أصلها شغفاها حب يوسف شغفاها، لكن يبقى فيها كان أصل فعلا هو الآن أصبح تمييز شغفاها، يعني هو نفسه كله شغفاها حبا. إنا لنراها في ضلال مبين، يبقى إنا اسمها واللام المزحلقة اللي اتفقنا عنها اللي كانت في المبتدا، ونراها فعل مضارع وفاعله مستتر، وها ممكن تكون مفعول أول في ضلال لأن احنا نوقن الآن إنها في ضلال مبين، وفي ضلال مبين شبه جملة متعلق مفعول ثاني لكلمة نرى. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن واعتدت لهن متكئا، اعتدت فعل وفاعل مستتر، ولهن ممكن يكون برضو متعلق باعتدت، متكئا مفعول به، واتت من الفعل اتى بياخذ مفعولين، كل يبقى مفعول اول واحده ومضاف اليه ومنهن متعلق محذوف صفه من واحده، سكينا المفعول ثانيا كده، وقالت اخرج عليهن، يبقى حرف عطف وفعل وتأنيث وفعل مستتر، وخرج فعل أمر وفعل مستتر وجوبا، وعليهن متعلق مخرج الجملة مأخوذ الخرج. فلما رأينه أخبرنا، هذه لما رضا في زمان والجملة وراها مضاف إليه ومنصوب طبعا اللي عامل فيه النصب اللي أخبرناه، وأخبرنا فعل والنون طبعا نون النسوة فاعل، أن أكبر هذا فعل ماض مبني على السكون لإسناد يلم النسوة، والهاء مفعول به، وقطعنا أيديهن، طبعا صورة عظيمة جدا جدا، يعني فكرة الستات اللي جابتهم وجابت الواحد فيهم طبق وتفاح وسكينة، فطبعا لما خرج يوسف عليهن يعني من جماله بهرهن بشكل فظيع جدا، لدرجة إن كل واحدة هم بتقطع التفاحة ما بقتش السكينة تيجي في التفاحة، بقت تيجي أصابعها وتجرح الأصابع من منظر سيدنا يوسف يعني. ولذلك هم إيه عذروها يعني، هي أرادت أن ترد عليهن بطريقتها الخاصة يعني. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلنا، فقلنا حاشا لله، إحنا قلنا حاشا دائما مفعول مطلق لله، ما هذا بشر، يعني بعد ما هي حجازية يبقى ما عامل عمل ليس، وهذا اسم ما في محل رفع وبشر خبر ما منصوبه، إن هذا إلا ملك كريم. احنا قلنا إن لما لا يبقى معها إلا، فأقوم على طول من إن بحرف نفي مش شرطية، إن هذا يعني ما هذا على طول، يعني نفسي أنقض النفي بإلا، إن هذا إلا أساطير، إن هذا إلا كذا، إن هذا إلا كذا، بهذا الشكل، إن حرف نفي وهذا يبقى مبتدأ، وإلا حرف استثناء ملغى وملك خبر وكريم صفة. شوف بقى الرد، قالت فذلكن الذي لتنني فيه، كلمة فذلكن دي عشان توضح لنا الكلام اللي شرحناه سابقا، قلنا اسم الإشارة دايما عادة بيجي مع حرف خطاب، حرف الخطاب ده يعني انا بخاطب واحد او واحدة او جماعة، اقول ذاك، اقول لها ذاك، ذاك لي ملوش دعوة بالمشار إليه، اقول له ذاك كتاب وبخاطب واحده اقول لها ذاك في كتاب برضه كتاب ديت نشأت لها المشار اليه ذاك كتاب قل ذاكما كتاب ذاكم كتاب ذلكم خير لكم ذلكم ذاكم ذاكن وكذلك مع اللام هي ذلكن فذلكن الذي لمتنني فيه يبقى ذا اسم إشارة مبتدأ ولا من البعد وكن حرف خطاب مش مضاف إليه الذي يبقى هذه خبر وجملة لمتنني لمتن فعل ماض وتن فاعل والنون طبعا حرف قاية وياء مفعول به وشبه الجملة متعلق بلمتنني والجملة دي كلها صارت الموصول لما حد لها ولقد راودت عن نفسي خلاص يا بقى احترفت وخلاص ما كلهم دلوقتي هم حطتهم في نفس الموقف ولقد راودته عن نفسه فاسفع صبرا يؤكد اللي انه لم يهم ولئن لم يفعل مرة اخرى اتفقنا ان لما تلاقي كلمة لئن ما فيش فيها غير وجه واحد فقط لان عندي عبارة عن ايه حرف شرط الشرط يحتاج ايه يحتاج جواب امال لم دي بقى اسمها اللام الموطئة للقسم دي مش لام واقعة جواب القسم لام واقعة جواب القسم يكون وراء فعل وراء قد لكن اللام اللي مع ان نسميها موطئة يعني ايه موطئة يعني بتقول ان في الحتة دي قسم واحنا قلنا بقى ان القسم عايز جواب يحتاج جوابا والشرط يحتاج جوابا طب لو القسم والشرط جاءوا مرة واحدة نعمل ايه وعندنا جواب واحد نعطيه لفين فيهم نعطيه للسبب يعني احنا واحنا بدنا مثال والله ان تجتهد ايه اللي سبق هنا القسم اقول والله ان تجتهد لتنجحن يبقى شوف لتنجحن جواب على جواب قسم لكن قلت ان تجتهد والله اقول ايه تنجح يبقى فعل مجزوم جواب الشرط يعني اذا اجتمع الشرط والقسم فالجواب للسابق فيهم لئن لم ينتهي لنشعن لنشعن لئن هذه اللام وقتها القسم وهنا حرف شرط هيبقى الجواب للقسم وقال ذلك ألا لنشفع إن لئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من علم إنك إذا ما قالش فإنك لو كانت شرط كان قال فإنك هنا كذلك لئن لم يفعل ما أمره يبقى لم وطأ القسم وإن حرف شرط ولم حرف نفي وجزم قلب ويفعل فعل مضارع مجزوم بلم إن ما اسم موصول مفعول به ليفعل وأمره لصفة الموصول أهو لا يسجنن يبقى اللام واقعة جواب القسم ويسجنن فعل مضارع مبني على الفتح الاتصالي النون التوكيد المباشرة عند جواب قسم والنون للتوكيد ونائب الفاعل مستتر تقديره هو ويبقى الجملة دي جواب قسم لا محل لها ولا يكونن ليكونن دي لام برضه وقع جواب قسم ويكونن بفعل مضارع ناقص امال ايه يكونن دي برضه النون دي اسمها نون التوكيد بس نون التوكيد اللي احنا عارفينها دي بتبقى تقيلة فالله لأكيدن نون تقيلة النون التقيلة مكونة من نونين واحدة ساكنة واحدة متحركة العربية تؤكد بالنون دي وساعات تخفف النون دي تشيل واحدة فيهم بتبقى واحدة بس اللي هي وصف فين؟ لنسفعن ما قالش لنسفعن ما قالش لنسفعن قرآن مليان أخلى تسألن لا تفعلن بهذا الشكل إنها النون تقيلة لكن ممكن تكون ثقيلة في شوية التوقيت ممكن تكون خفيفة كم في الآية الاثنين الآية الواحدة ليسجنن ولا يكونن أي لا يكونن بس ايه النون جت خفيفه اسمها برضه نون حرف توكيد ولذلك الفعل مبني على الفتح الاتصال بنون التوكيد ولا يكون من الصاغرين من الصاغرين طبعا في جمله متعلق محذوف خبر يكون قال ربي يبقى ربي منادى ربي منادى طبعا اي على المنصوب لانه فيه عندنا مضاف اليه ربي السجن يبقى السجن مبتدا واحب خبر والجملة دي جواب النداء والجملة كلها مقول رب السجن أحب إلي شبه الجملة متعلق أحب مما يدعونني إليه. مما أصلها مما يعني من الذي، من حرف جر وما اسم موصول، ويبقى شبه الجملة متعلق برضو بأحبه، لكن يهمني كلمة يدعونني. يدعونني يعني الفعل هنا إيه وفين الفاعل؟ ناخد بالنا كويس جدا، الفعل يدعو، يدعو ده فعل ناقص يعني آخر حرف علة، فدعا يدعو، غزا يغزو، عسى يعفو كده. الأفعال أي فعل مضارع لما يسند إلى نون النسوة يبني على السكون. لا تقول الآن فعل ده مثلا كلمة يكتب، يكتب لو قلنا يكتب عايزين نحط النسوة تبقى يكتبن، ونقولها بالياء مش تكتب، ما نقولش البنات تكتبن أبدا، البنات يكتبن. قرآن كريم، والوالدات يرضع مش ترضع، والمطلقات يتربى يدنين يدنين، قال تدنين. لازم ننتبه ان دايما الفعل دايما هو فقط نزود النون، ويبقى الفعل دايما مسند مبني على السكون. طيب دلوقتي لو كان فعل مثلا كلمه يمشي، هنقول النسوة ايه او البنات ايه؟ هي يمشي زي ما هي، ونحط النون يمشي، لان الفعل يمشي اصلا هي ساكنه، يبقى الفعل يمشين مبني على السكون. يدعون يبقى مبني على السكون. يعفو، يعفو في سورة البقرة إلا أن يعفون، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، إلا أن يعفون، يبقى يعفو ده هو الفعل كامل، هو الفعل مضارع مبني على السكون اللي هي الواو ساكنة، والنون تبقى الفاعل، ده هو إيه نون النسوة. ناخد بالنا لأن لو أنا أسست ده إلى واو الجماعة هتبقى يعفون برضه، الرجال يعفون، بس الفرق بين الاثنين يعفون ده الفعل كامل اللي هو يعفون، لكن يعفون مع اول جماعه لا، الواو الواو اتحذفت، الواو دي واو الجماعه، يعني يعفون في واو الجماعه تبقى على وزن يفعون، اما في النون النسوه تبقى على وزن يفعلن. يبقى يدعونني، يبقى يدعون دي فعل مضارع مبني على السكون اللي هي الواو ساكنه، والنون نون النسوه فاعل، وبعدين النون دي وقايه والياء مفعول بها، لأن هم اللي بيدعون مش الرجالة. إيه؟ مما يدعونني إليه، مما يدعونني النسوة، يدعون مما يدعونني إليه. وإلا تصرف، إلا دي أصلها إن حرف شرط ولا حرف نفع، يعني إن لا تصرف مش إلا، ها إن حرف شرط ولا حرف نفع، وتصرف فعل مضارع مجزوم هو بإن، ها عشان شرط عني كيدهن أصبوا، هذه جواب الشرط فعل مضارع مجزوم وعلامة جزم وحذف حرف علة، وليهن وأكم من الجاهلين. وبهذا الشكل يعني نكون انتهينا في هذا المجلس، وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وفي ختام هذا المجلس نشكر لفضيلة الأستاذ الدكتور عبد الراجح جهده وحسن تعاونه في تقريب لغة القرآن الكريم، سائلين الله عز وجل له الأجر والمثوبة على ذلك. وإلى المجلس الثالث من المجالس الإعرابية. مع تحيات إخوانكم بدار بلال للإنتاج والتوزيع بالإسكندرية. رقم الهاتف 52 99 33 3. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.